الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. قبل هذا قال، وقد سبق هذا الكلام في الدرس الماضي، قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ثم قال في بعد ذلك في ذكر أثر ما يترتب على مقولته: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، إلى آخره. إذن عمن يتحدث المؤلف لنربط الكلام السابق بهذا الكلام؟ يتحدث عمن تعمق وتكلف وتنطع فلم يستسلم ولم ينقد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم إزاء النصوص الشرعية، إزاء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، التصديق والاستسلام والانقياد والإذعان التام لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لم يفعل ذلك وتنطع وتعمق ليفهم ما استأثر الله تعالى بعلمه، وليعرف ما لم يطلعنا الله تعالى عليه ولم يخبرنا به من أمور الغيب، من فعل ذلك وأراد الوصول إلى تلك الحقائق التي لم يخبرنا الله تعالى بها، فإنه يصل لهذا الحال الذي ذكر. ما الذي يصل إليه؟ قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. وهذا الكلام الذي ذكرته لخصه في الجمل الأخيرة لما قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. من رام أي طلب الوصول إلى شيء منع من إدراكه وتصوره، ولم يقنع بالتسليم فهمه، فهمه وعقله لم يرضى بالتسليم والانقياد، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيؤول به الأمر إلى ما ذكر. إذن شو هي الأمور التي ذكر وهي سوء العاقبة؟ لسوء العاقبة تحصل لكل من لم يقنع بالتسليم فهمه، ومن تنطع وتعمق وأراد الوصول إلى ما لم يطلع الله خلقه عليه. ما هي نتيجته؟ ما هو مآله؟ سوء العاقبة، وهو المذكور في هذه الجمل. إذن أول شيء قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. التذبذب هو التردد، يصير الإنسان مترددا حائرا متذبذبا بين أمرين اثنين، بين الإيمان والكفر، فلا هو من المؤمنين الخلص ولا من الكافرين الخلص، مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء، كحال المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هكذا يقع للمسلم إذا لم يستسلم ولم ينقد لما جاء عن الله تبارك وتعالى، وأراد الوصول إلى ما حجب عنه علمه. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان. ثم بعد ذلك الإنسان من الذي يتذبذب بين الكفر والإيمان، إما أن يصل إلى الكفر، لأن المتذبذب قد يؤديه تذبذبه في المستقبل إلى الوقوع في الكفر، وبعد ذلك يرجع للإيمان ثم يكفر ثم يؤمن، وهذا واقع قد وقع وما زال يقع لكثير من الناس، من تردده كاين اللي في التردد ديالو ما كيخرج إلى الكفر مباشرة، كيبقى متردد. هو مسلم لكن عنده تردد وريبة وحرج في اعتقاد بعض الأمور، لكن من الناس من يصرح بالكفر، يخرج أصلا من الإسلام ويصرح بالكفر، ثم بعد مدة يرجع للإيمان، ثم بعد ذلك يعود إلى الكفر. حاله كمن قال الله تعالى عنهم: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فيصل الإنسان لهذا الحال والعياذ بالله، فإما أن يتداركه الله بلطفه فيثبت على الإيمان وقت إيمانه، وإما أن يختم له بالكفر، كل بحسبه. إذا الحالة الأولى أن الإنسان يصرح يخرج إلى الكفر صريحا وعلالا، والحالة الثانية هي اللي قلنا الإنسان يبقى مترددا، فهو مسلم يؤدي الصلاة ويقرأ القرآن ربما يستمع إليه، لكن عنده في نفسه شيء من بعض ما شرع الله تعالى من بعض الأحكام أو من بعض الأخبار التي أخبر الله تعالى بها، فيكون في نفسه حرج مما قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بذلك العبد مؤمنا كما أراد الله رب العالمين. وإنما المؤمن حقا هو الذي لا يجد حرجا ولا ترددا ولا ريبة ولا ضيق فيما قضاه الله تعالى وحكم به وفيما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى في الصحابة قال فلا وربك يا محمد لا يؤمنون الإيمان المطلوب المراد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن حتى يصلوا لهذه الحال، الحالة الأخيرة اللي هي قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما هذا الذي نتحدث عنه فإن في نفسه الحرج ولا يسلم التسليم المطلوب. إذن فالعبد هذه الآثار اللي سمعته دابا الآن الآثار ديال ماذا؟ ديال عدم التسليم. إذن من أراد النجاة من هذه الحيرة وهذا التيه وهذا الضلال فماذا عليه؟ عليه بالتسليم. آثار التسليم طيبة، آثار التسليم حسنة، يكون الإنسان مرتاحا مطمئنا في حياته ويسعد في الآخرة إن شاء الله. لكن من لم يسلم فهذه آثار عدم التسليم، هذا بعضها، وإلا فقد قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، هذه كلها عبارات بمعنى واحد ترجع إلى معنى واحد، لأن الإيمان يستلزم التصديق والإقرار، ولأن الكفر قد يكون بالتكذيب أو بالإنكار، وذلك الكفر أنواع، منه كفر التكذيب وكفر الإنكار، هذه أنواع من أنواع الكفر. إذن فهذه العبارات متقاربة في المعنى، فالمقصود أن الإنسان يتردد ويرتاب في إيمانه، فيكون بين الإيمان والتصديق والإقرار والإنكار وبين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. ثم قال عنه موسوسا، موسوسا موسوسا هذا اسم مفعول بمعنى أنه يصيبه الوسواس الخناس بوسواسه أو بوسواسه. الوسواس هذا وصف من أوصاف الشيطان وصفه الله تعالى به في كتابه، قال تعالى قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. فالوسواس الخناس هو الشيطان. إذن وعلى هذا وسواس هذا وصف اسم فاعل، والمصدر يعبر عنه بالوسواس الفعل يعني الحدث يعبر عنه بالوسواس، ويقال فيه أيضا وسواس بالفتح، لكن هنا وسواس المقصود به اسم الفاعل. إذن فهو وصف للشيطان من شر الوسواس الخناس هو الشيطان. إذن فالوسواس اللي هو الشيطان أي الموسوس، من اللي قلنا اسم فاعل باش نفسر الوسواس أي الموسوس لأنه وصف للشيطان، والشيطان إذن ماذا يفعل؟ يوسوس للعبد، والعبد الذي يقع عليه الوسواس يقال له موسوس. إذن الشيطان موسوس، والإنسان إذا استمع إلى الشيطان وأذعن له وقبل كلامه صار هو موسوس بسبب وسواس الوسواس. واضح الفرق؟ بسبب وسواس الوسواس أي الموسوس وهو الشيطان. إذن قال لك فيصير الإنسان موسوسا، من أين أتته هذه الوساوس؟ من الشيطان الذي وصفه الله تعالى بأنه موسوس الوسواس الخناس وهو الشيطان. لماذا؟ لأن الإنسان أذعن له، استمع إليه، قبل كلامه، جعل وساوسه محل نظر ومحل تأمل وموضع تفكر، والإنسان يجعل الخواطر والأفكار ديال الشيطان محل نظر وتأمل وتفكر، فإنه يقع في مصايده، يقع في حباله، فيجب على المسلم الحذر. الله تعالى أمر بسد الباب عنه ألا يفتح له الباب أبدا، وتقدم معنا في الدرس الماضي الحديث إذا أتاك الشيطان فقال من خلق ربك؟ فقل. قال صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، وجب إغلاق الباب وسده. فالعبد إذا كان قليل العلم ضعيف الإيمان قد يصل معه الشيطان إلى حال الجحود والإنكار، قد يصل معه الوسواس وسواس الموسوس إلى الكفر والعياذ بالله، ولذا يجب أن يسد الباب. لذلك هذا الإنسان الذي لم يستسلم، رحنا ما زال كنتكلم علاش على سوء عاقبة عدم التسليم، كنتكلم على الآثار ديال عدم التسليم. الإنسان الذي لا يسلم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الآثار التي يقع فيها هذا الأمر يصير موسوسا، يصيبه وسواس الشيطان. والقلب قلب الإنسان بين حالين، بين لمة الملك ولمة الشيطان. اللمة على وزن فعلة هي الخطرة التي تصيب الإنسان، هذه الخطرة التي تصيب الإنسان إما أن تكون من الملك أي من الله تعالى، وإما أن تكون من الشيطان. فلمة الملك هي التي تحث على الخير وتدعو إليه، إيعاد بالخير والبر والتقوى، هذه لمة الملك تصيب القلب، خطرة تخطر في القلب وتصيبه فتؤثر خيرا. ولمة الشيطان إيعاد بالشر والعياذ بالله، تأتي إلى العبد هذه الوساوس والأفكار من الشيطان تدعوه إلى الفجور المعاصي وكل ما فيه شر، فهذه لمة من الشيطان. فيجب على العبد أن يراقب قلبه، تكون عنده مراقبة لقلبه، هل ما يأتيه من الخواطر والأفكار من لمة الملك أو من لمة الشيطان؟ فإن كان ذلك من لمة الملك فليبذل وسعه في العمل به وفي مراعاته وصيانته والمحافظة عليه، وإن كان ذلك من لمة الشيطان فليستعذ بالله. أول شيء يبدأ به اللجوء والاعتصام وطلب الحماية من الله تبارك وتعالى، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك يسد جميع الأبواب التي يأتيه منها الشيطان، فللشيطان مداخل ومصايد وحبائل خطيرة على قلب العبد، فوجب على العبد أن يراقب قلبه. بمعنى الإنسان يتصور القلب دياله بمثابة بيت في داخله ذهب، بيت بمثابة بيت ممتلئ بالذهب وباللؤلؤ والجواهر الثمينة النفيسة، فكيف يكون حالك إذا كنت مالكا لهذا الذهب وأنت تعلم أن العدو يترقب منك غفلة للدخول إلى البيت؟ أنت تعلم أن اللصوص يترقبون غفلة منك ليسرقوا من ذهبك، كيف يكون حالك؟ بلا شك يكون العبد متيقظا متنبها لهؤلاء اللصوص. اعلم أن الشيطان كذلك يترقب غفلتك ليوسوس لك، ليصيبك بالأذى في قلبك أو ليسرق من قلبك، ليسرق من قلبك ما فيه من نور الإيمان والتقوى، فيجب أن تراقبه أشد من مراقبة الغني لأمواله، أشد وأعظم من ذلك، راقبه. فإن اللصوص قد يأخذون وقتا للدخول للبيت وأخذ ما يأخذون من الأموال، وقد تعثر عليهم وهم متلبسون بالسرقة، لكن الشيطان لا يأخذ ذلك الوقت كله، متى وقعت منك غفلة جاء الشيطان وخنث ووسوس، فيجب على العبد أن يراقب هذا. وقد جاء هذا المعنى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس، إذا ذكر العبد الله، إذا ذكر الإنسان الله انخنس الشيطان، ضعف وصار ذليلا حقيرا، وإذا غفل وسوس، كيتسناك يتغفل ليوسوس لك. فيجب على العبد أن يراقب قلبه وينظر لحاله لئلا يصير موسوسا. والذين وصلوا إلى الوسواس حقا هم المنافقون. فالعبد إذا أثر عليه الشيطان في هذا الباب صار في ريبة وتردد كالمنافقين الذين قال الله تعالى عنهم فهم في ريبهم يترددون. منافقون في ريبهم أي شكهم وحيرتهم يترددون. إذن من الآثار من سوء عاقبة عدم تسليم موسوسا. ثالثا قال تائها. موسوسا تائها. تائها أي في حيرة متحيرا. وهذا أيضا من آثار عدم التسليم وهو تابع للوسواس. فمن توسوس صار تائها حائرا واقعا في الحيرة لا يدري ماذا يصنع. أيؤمن أم يكفر؟ أيصدق أم يكذب؟ أيقر أم ينكر؟ تائها. قال موسوسا تائها شاكا زائغا. شاكا مترددا زائغا أي منحرف القلب. إذن هذه كلها من آثار عدم تسليم. فعلى العبد أن يحذر وإلا وصل حاله إلى حال الزنادقة إلى حال المنافقين إلى حال أهل الضلال المنحرفين الذين وصفهم الله تعالى بهذا. قال الله تعالى عن المنافقين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا اتخذوا أسباب الزيغ سلكوا سبل الزيغ. هم بأنفسهم اختاروا سبل الزيغ وسلكوها. فمثلا اليوم المسلم ملكة تقول يا عبد الله لا تتعمق ولا تتنطع في مثل هذا فإنه مما استأثر الله بعلمه ولم يخبر به أحدا بل الواجب عليك التسليم والإذعان والانقياد. تأمره بهذا وتخبره أن هذا ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه مع ذلك تنصحه ومع ذلك يسلك سبل التعمق والتنطع. هذا زاغ أم لا؟ هذا زاغ. هو سلك سبل الزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت سلكت طريق الزيغ. لو أردت أن تسلم من الوقوع في الإزاغة من الله تعالى فاسلك سبيل التسليم والإذعان والانقياد. أنت اخترت تلك الطريق عاقبك الله تبارك وتعالى بما تستحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى عن المنافقين أيضا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. إذن سلكوا السبيل جاءت العقوبة من الله. صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون. لما اتخذوا أسباب المعصية عاقبهم الله تبارك وتعالى بها فكان الجزاء من جنس العمل. فانصرفوا صرف الله قلوبهم عن الحق فلا يهتدون إليه لا يوفقون لاتباعه بل لا يوفقون لمعرفته وإدراكه فضلا عن اتباعه لأنهم سلكوا سبل الزيغ. فلذلك هذا الأمر هذا مشاهد ما أخبرنا الله تعالى به مشاهد في الواقع. كثير من الشباب ممن انحرفوا وضلوا أكثرهم هم اختاروا أن يتبعوا سبل الزيغ. اختاروا وإلا فقد حذرهم الصالحون وحذرهم كثير من الدعاة إلى الله من طلبة العلم وربما من العلماء قد حذروهم من أن يتبعوا تلك السبل ومع ذلك لم يسمعوا ولم يرتدعوا ولم يتوقفوا وأتموا طريقهم الذي بدأوه فسلكوا سبل الزيغ. فكان ما وصلوا إليه في النهاية على سبيل الاستحقاق كان الجزاء من جنس عملهم. اتبعوا سبل الزيغ فأزاغ الله. كنتم اللي بغيتوا الزيغ أردتم الزيغ واتبعتم سبيله فأزاغ الله تعالى قلوبكم صرفكم الله تعالى عن الحق فلا تهتدون إليه لأنكم ما أردتم السلامة. من أراد السلامة والنجاة يترك أسباب وطرق الضلال والتيه والشبهات اجتنبها بالكلية. ومن أراد التعمق والتنطع فإنه يصل إلى الضلال والتيه والعياذ بالله. إذن قال موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لاحظوا إذا كان الإنسان الذي يتعمق ويتنطع ولا يسلم كي يوصل به الحال لما ذكرنا. عكسه عكس هذا الشخص هذا اللي هو الإنسان المؤمن المسلم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتعمق ولا يتنطع فيما لم يخبر الله به أمور لما أخبرش الله تعالى بها كيقول سمعنا وأطعنا، لو كان فيها خير لأخبرنا الله بها، لو كان في الإخبار مصلحة لبيناها الله تعالى. فما دام أن الله استأثر بعلمها إذن هذا يدل على أنني لست محتاجا إليها، كن كنت محتاج لها ويتوقف عليها شيء بالنسبة لي أطلعني الله عليها كما أطلعني الله على ما أنا محتاج إليه. ذلك لم يخبرني الله به لأنه لا عمل بالنسبة لي يتعلق بذلك، فلم يخبرني الله تعالى به. إذن فالمؤمن كيف يكون حاله؟ كيف تكون عاقبته؟ الله تبارك وتعالى يجعل له نورا نورا يمشي به في هذه الحياة وفي الآخرة، يكون له نور يمشي به وضياء يستضيء به في سيره إلى الله رب العالمين، لأنه ثبت نفسه على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يجعل الله نورا له نورا يمشي به في دنياه وفي أخرى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ويجعل لكم نورا تمشون به في دنياكم، يتبين لكم الطريق، تميزون بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر والبدعة والسنة والطاعة والمعصية، لا تقعون في الحيرة ولا التيه ولا الشك ولا التردد، يكون الطريق واضحا سويا بينا لكم، لا تضلون بإذن الله. وفي الآخرة يقول ربنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فالشاهد أن الله تعالى يجعل لهم نورا يستضيئون به ويمشون به. وأما المنافقون وأهل الزيغ فإنهم يكونون على عكس هذا في الآخرة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. من جهة المؤمنين الرحمة والنور، ومن جهة المنافقين العذاب والعقاب والهلاك. إذن فالإنسان العاقل عرف هذا الكلام وعرف هذه العواقب وهذه الآثار وهذه النتائج ديال عدم تسليم، فما عليه إلا أن يسلم. إذا قيل له راه الآثار ديال عدم تسليم راه ماشي سهلة، راه ماشي الأمر بسيط، غادي تدخل في ذاك الباب ديال التعمق والتنطع، وإما أن تكون فائزا وإما أن لا يقع لك شيء. بمعنى يقول الإنسان أنا غندخل ونشوف إلا وصلت لشي حاجة، هي ديك ما وصلتش ماشي مشكل أنا باقي بلاصتي، لا ما تبقاش بلاصتك، إن دخلت تضل. إذن فليس الأمر سهلا هينا كما يتصوره البعض، البعض يتصور أن الأمر هين، أن الأمر سهل يمكنه أن يلج ويدخل هذا الباب، باب الشبهات وباب الأفكار المنحرفة، ثم يقول إن وصلت إلى شيء فذاك حسن وإن لم أصل فأنا على ما أنا عليه من الإيمان والإسلام. وليس الأمر كذلك، هذا أيضا من وسواس الشيطان، هذا مما يلقيه الشيطان في قلب العبد ليوقعك في الضلال، من اللي كتدخل لا تستطيع الخروج، إذا دخلت فلم تستطيع الخروج. إذن إذا أردت السلامة، إذا بغيت السلامة لا شيء تدخل في محل شك أصلا. هل الله، هذا السؤال الأهم، أنت عبد لله مسلم إياه، هل الله كلفك بذلك؟ واش رب العالمين أمرك بالدخول في تلك الدار؟ أمرك بأن تلج ذاك الباب؟ لم يأمرك بذلك، لم يكلفك به. طيب لما إذن تكلف نفسك ما لم يكلفك الله تعالى به مما يترتب عليه الوبال والهلاك والعقاب؟ لما تخاطر بنفسك وتسلك سبلا ما كلفت بها وتترك ما كلفت به وهو كثير، تترك كثيرا مما كلفت به وتشتغل وتهتم وتعتني بما لم تكلف به؟ إذا من أراد السلامة ولا يعدلها شيء فليرجع وليسلك سبل التسليم وليهتم وليعتني بما كلف به. باش كلفك الله بالإيمان فآمن، كلفك بالتصديق صدق، كلفك بالعمل بكذا وكذا فعمل، وما كلفت به ولو بذلت جهدك ووسعك لن تستطيع أن توفيه حقه، فاحرص عليه وسل الله تعالى أن يتجاوز ويعفو عن تقصيرك وتفريطك. لما تضيع وقتك فيما لم تكلف به، فيما لا فائدة فيه بل فيه المضرة وفيه الأذى. كثير من الإخوة أحيانا من إخواننا يناقشون مسائل ما كلفوا أبدا بمعرفتها، ما كلفوا، ومعرفتها مما لا يترتب عليه زيادة إيمان ولا زيادة تعبد لله رب العالمين، ثم يناقشها مع بعض المنحرفين وبعض العامة ويتعمق في ذلك ويتوسع فيه ويضيع أوقاتا كثيرة فيه، وهو مفرط في أوجب الواجبات وفيما هو أهم وأولى من ذلك، ثم متعمقا بتلك النقطة أو بذلك المبحث يناقشه مع الأول والثاني والثالث، ويسأل عنه الشيخ الأول والثاني والثالث، ويقيم عليه الدنيا مع أنه لو جهله ما ضره، لو جهله ما ضره ذلك، ويضيع في الأوقات وهو مهتم به. ولا شك أن مثل هذه الأمور ومثل هؤلاء الأشخاص يدخل في نفوسهم ما يدخل. إلى لقيت الإنسان مهتم بواحد الجزئية من الجزئيات ولا بشيء أمر من الأمور مما لم يكلف به، ومما لو عرفه لا يزيده إيمانا ولو جهله لا يضره في شيء، ولقيت مهتم به وكيناقش النهار الأول والثاني والثالث مع الأول والثاني والرابع والخامس، ويسأل عنه ويجاب عن سؤاله من الأول والثاني وما زال يناقشه، فاعلم أنه دخل في نفسه شيء من الهوى، شيء من حب التصدر، شيء من حب الظهور أو نحو ذلك. إن كنت صادقا فانشغل بما أنت محتاج عليه، بما أنت متوقف، لكن أمور كثيرة تتجاهلها وتتوقف عليها، يتوقف عليها عمل خلك تعمل بها، أنت محتاج إلى العمل بها ولا تسأل عنها. فيما يتعلق بالبيوع أو بأحكام الأسرة وكيفية التعامل مع الأهل، أو فيما يتعلق بتزكية النفس وقد أصيب قلبك بأمراض وأسقام كثيرة، ولا تسأل عن كيفية معالجتها إزالتها من القلب، وكيف نخلي القلب من الأمراض والعلل، وكيف نحليه بالطاعات والقربات، تجد العبد بعيدا عن كل هذا، لا يسأل عنه ولا يتعمق إلا في جزئية، وربما تمر سنوات. شفنا إخوة نعرفهم وعشنا معهم سنوات وما زال يناقش نفس الجزئية نفس المسألة، ما جلس مجلسا إلا وهو يتكلم فيها، مع أنه كما قلنا لو عرفها لا ينبني على ذلك شيء، وفي أي مجلس يسأل عنها، وأحيانا يكثر من المباحثة فيها وهو يعرف ما فيها، بمعنى أنه سأل عنها في المرة الأولى وأجيب عنها بالتفصيل. هذه المسألة مثلا خلافية، فبعض العلماء قال كذا وبعض العلماء قال كذا، مثلا ما حكم تارك الصلاة كاسلا، تجده عشر سنوات ومازال كيعاود ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا، وقد أجيب مرات هذه المسألة خلافية، فذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس بكافر وأنه فاسق ظالم، وبعض العلماء رواية عن أحمد وعن بعض أهل العلم أنه كافر خارج من الملة، عرف الخلاف في المسألة، وبعض أهل العلم يرجح أنه كافر خارج من الملة، وبعض العلماء يرجح أنه فاسق ظالم مجرم ولا يخرج من الملة، ولم يلزمه أحد بقول من الأقوال. أسئلة المسألة خلافية، إن كنت مقلدا قلد من كفر أو من فسق ذلك أمرك، شغلك هذاك ما لزمك حد، وما زال يناقش من عشر سنوات، يجلس مجلسا ما حكم تارك الصلاة، يجلس المجلس الأول ربما يحضر فيه عالم من العلماء عوض أن يغتنم الفرصة في سؤاله عما هو محتاج إليه، شحاجة لم توقف عليها، كان بعنجري واحد صورة من صور البيوع كنديرها ما عندي فيها شك، يعاود يجي العالم ويسول ما حكم تارك الصلاة وهو يعلم الخلاف في المسألة، والعالم ما عنده ما يزيده، غيقول لي المسألة خلافية وبعضهم كفار وبعضهم فسق ودليل المكفرين والجواب عنه، وذلك كله مهضوم ومما تكرر مرات. فمثل هذه الأسئلة تدل على أن في النفس شيئا، لأنه هذه المسألة هذه لكثرة مناقشتها ولم تصورها وكيف ماشي شوية وعرف بس استدل هؤلاء، وإن كان مقلدا في وجهه باستدلال أي مقلد، لكن لأنه أكثر من إسماعيل ربما يجد نفسه حاضرا إن سأل عن الزف، فقد يجادل العالم. إذا العالم اختار قول من الأقوال يقول لي وراء هناك من كفر، العالم أدرى منك بمن كفر، أدرى منك. إذا اختار العالم أن يجيبه بالجواب الآخر إنه فاسق مجرم وليس بكافرين وكذا، أجاب عن تلك الأحاديث بأن المراد بالكفر كفر أصغر كقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فقد كفر، فالمراد به بالإجماع، من حلف بالله فقد كفر بالإجماع، المراد به الكفر الأصغر، ما لم يجعل المحلوف به مساويا لله أعظم من الله. أما من يعتقد أن الله أعظم من المحلوف به فبالإجماع الكفر أصغر. فمثلا يقول له إن الكفر كفر أصغر، وهو محمول على مثل هذا الحديث وعلى مثلا مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الله تعالى يقول في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخره. فبعد هذا كله يريد ويحب حينئذ أن يجادل العالم، وقد ذهب فلان وفلان من المعاصرين، من المعاصرين يعني مما لا يخفى عليك وعلى العامة أمثالك ويخفى على العالم، تقول لي ذهب الشيخ فلان وفلان من المعاصرين إلى تكفيره، ذلك مما علمه العامة قبل العلماء، هل يخفى عليه ذلك؟ الفتوى ديال الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني من المشايخ البارزين المعروفين يخفى عليه، لكنه لم يرتضي ذلك. إذا أنت عندك فتوى ديال الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني اعمل بها واسكت، اعمل بها ولا تضيع الوقت، ربما غيرك يريد أن يسأل عما ينبني عليه عمل. أنت عندك فتوى ديال الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وكتعتقد أنهم أعظم من هذا المسؤول، لما تسأله؟ عمل بذلك أنت، كثير من الأسئلة يدخلها شيء من الهوى. فإذا القصد أش كنا كنتكلم بها، إذا قلنا العبد إذا أراد السلامة والنجاة فليسأل وليتباحث فيما فيه منفعة، شي حاجة اللي فيها خير ومنفعة وكلفك الله بها كين بني عليها عمل غتسول عليها سيسألك رب العالمين، هذه اللي تباحث فيها. ما لم يكلفك الله به ولن تسأل عنه بين يدي الله إن جهلته فلا تبحث فيه. مثلا من الأمور المهمة في هذا الباب، كثير من الناس كيسول الشيخ الفلاني، يعني يعرف بعض العلماء وبعض المشايخ ممن يستفيد منهم ويتعلم منهم دينه، يفتونه في دينه يكفونه في أمر دينه، وهو بغي يعرف الشيخ الفلاني ما حكمه، هل الشيخ الفلاني مبتدع ولا غير مبتدع، ضال ولا غير ضال، أو نحو ذلك مما لا علاقة له به. لو فرضنا أنك مت ولم تعرف نهج الشيخ الفلاني اللي هو بعيد عنك، ماشي معك، يعيش معك في بلدتك ولا في مدينتك، كنت مضطر أحيانا لسؤاله ولا للجلوس عنده بعيد عنك، ما كتعرفه ما كتلاقاه ما كتشوفه ما كتسمع ليه ما كتقرأ ليه، ما عندك علاقة به. لو فرض أنك مت ولم تعرف شيئا عنه، هل سيسألك رب العالمين عن ذلك؟ يقول لك أجي لا، لما لم تعرف عقيدة الشيخ الفلاني؟ لما لم تسأل عن نهجه؟ هل هذا يتعلق به عمل؟ لما لا ينبني عليه شيء؟ ما كلفت. لو فرضنا أنك مت وأنت تجهله أصلا، ما سمعت باسمه، حتى السمية ديالو عمرها ما خطرتك على البال ولا سمعت بها، حسبك الله على ذلك. إذا لما تتعمق وتتكلف أن تعرف أمورا ما كلفت بها أصلا؟ انشغل بما ينبني عليه عمل، انشغل بما كلفك الله تعالى به، ولا تسأل عما لا فائدة فيه ولا طائلة تحته. إذا قلنا المؤمن إذا عامل بهذه الوصايا المذكورة وهي التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حصل له هذا الجزاء العظيم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يجعل الله تعالى له نورا يمشي به، وفي الآخرة يجعل الله تعالى له نورا يستنير به. وعكس ذلك من لم يفعل هذا، قد سمعتم ما فيه يتذبذب بين الكفر والإيمان إلى أن قال موسوسا زائغا تائها شاكا، قال لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، هكذا يصير حاله، لا هو من المؤمنين ولا من المكذبين. ثم قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث عن الرؤية، الرؤية البصرية، عن رؤية المؤمنين ربهم غدا يوم القيامة في الجنة. ماذا يتحدث عنها؟ سبق لنا أنه قرر أن رؤية المسلمين ربهم حق، وأنها رؤية بصرية بالعين، وأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله. نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنرى، أن المؤمنين سيرون ربهم كما يرون القمر، رؤية حقيقية بالأبصار، لا رؤية البصائر والقلوب، ولا رؤية لا في جهة كما يقول المؤولة، رؤية حقيقية بالأبصار والعيون. سبق تقرير ذلك، ثم بين لنا هنا قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ولا يصح الإيمان بالرؤية، الرؤية ديش بالتا، الرؤية إذن البصرية، لأهل دار السلام وهم أهل الجنة، قال الله تعالى عنهم: لهم دار السلام عند، لهم دار السلام عند ربهم، وهي الجنة من أسمائها. قال: لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. فمن اعتبرها من الناس، هذه الرؤية الحقيقية، اعتبرها بوهم، الوهم مقابل للظن، وهو قريب من الشك بل هو أضعف منه. فمن اعتبر تلك الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم غدا يوم القيامة في الجنة، اعتبرها بوهم، أي قال فيها مقالات مخالفة لظاهر النصوص متوهما ذلك بوهمه وشكه وتردده، وخالف ظاهر النصوص التي جاءت بإثبات الرؤية، أو تأولها بفهم. شمن التأول؟ سبق أن ذكر معناه فيما مضى، المراد به هنا صرف اللفظ عن ظاهره. تأولها بفهم، أي صرف الألفاظ عن ظاهرها وجعل المراد بها غير الظاهر بفهمه. مثل ماذا؟ كما قال: إن الرؤية رؤية البصيرة، أي القلب لا رؤية البصر، هذا تأول بفهم. أو قال: يرى لا في جهة. أو نفى الرؤية بالكلية كالمعتزلة وقالوا: لا يرى أبدا. قال: أو تأولها بفهم. ثم قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التسليم، هذا بتركه هو المتعلق بخبر كان. إذ كان المصنف حد القاعدة عامة، تكلم على الرؤية ثم تكلم على قاعدة عامة في كل ما يضاف إلى الله من أفعال الربوبية. قال: إذ كان، أي لأن تأويل الرؤية، أي تفسيرها، مراد بالتأويل الأولى تفسير، لأن تأويل الرؤية أي تفسيرها وتأويل أي معنى يضاف إلى الربوبية باش يكون التفسير الصحيح، قال لك: بترك التأويل ولزوم التسليم. بترك التأويل هذا بالمعنى ديال عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ذلك. إذن تنبهوا لمسألة كنا ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله، أن التأويل له ثلاثة معاني: يطلق ويراد به التفسير، ويطلق على الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، ويطلق على صرف اللفظ عن ظاهره. هنا في كلام المصنف باش نفهموا المراد، التأويل العبارة الأولى اللي هي التأويل في كلامه مقصود بها التفسير، والثانية المقصود بها صرف اللفظ عن ظاهره. إذا انتبهوا، أنا غنزول الجملة الاعتراضية ونذكر اسم كان وخبرها باش يتضح المعنى. قال لك: لأن تأويل الرؤية كائن بترك التأويل. كيفاش ديروا سمو العبارة؟ لأن تأويل الرؤية كائن بترك التأويل، أنا نحيي التأويل ونجعل مكانها ما يفسرها. لأن تفسير الرؤية حقا كائن بترك التأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره. بمعنى إذا أردت تفسير الرؤية ففسرها بظاهرها ولا تصرف اللفظ عن ظاهره، هذا هو معنى بترك التأويل. إذن بترك التأويل الثاني، ما هو التأويل الذي يجب أن يترك عند أهل السنة في الصفات؟ تأويل بالمعنى المتأخر في اصطلاح الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، والمراد هنا. إذن يقول لك: تأويل الرؤية إذا بغيت التفسير ديالها الصحيح الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفسير الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون، هو كائن بترك التأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره. بمعنى أترك الألفاظ كما جاءت في الكتاب والسنة، فإن فيها إثباتا للرؤية البصرية، للرؤية الحق التي يثبتها أهل السنة. ثم أعطانا واحد القاعدة عامة، قال لنا: وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية كذلك. بمعنى واحد القاعدة عامة عندنا، ليش؟ أي فعل من الأفعال يضاف إلى الله من أفعال الربوبية، أي فعل لله رب العالمين ثبت في الكتاب أو في السنة، إذا أردت تفسيره كيف تفسره؟ بأن تصرف بأن تترك صرف اللفظ عن ظاهره، بأن تترك التأويل، بمعنى بأن تفسر اللفظ وأن تحمله على الظاهر الذي جاء فيه. فاللفظ من الكتاب والسنة جاء بمعنى ظاهر، فدع اللفظ على معناه الظاهر، وإياك أن تؤوله بمعنى أن تلوي عنقه وأن تصرفه عن ظاهره وأن تحرفه وأن تقول ليس المراد الظاهر وإنما المراد كذا وكذا، وتأتي بمعنى آخر، بمعنى بعيد، بمعنى ضعيف، بمعنى مرجوح. هذا معنى قوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. فمن أجل إذن تفسير الرؤية، والرؤية هذه من الأفعال المضافة للرب سبحانه وتعالى، هي داخلة في القاعدة ديال وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. إذن تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية منه الرؤية. إذن كيف نتعامل معها؟ كيف نفهمها؟ كيف نفسرها؟ قال لك باجتناب التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهر. فإذا اجتنبت التأويل وتركتها على الظاهر فهذا هو التفسير الحق وهو التفسير المراد. قال بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. إذا تركت صرفها عن ظاهرها فإنك تؤمن بالظاهر وتسلم، تلزم التسليم. ثم قال لنا وهذا المعتقد هو الذي عليه دين المسلمين، هو الذي عليه دين المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، هو الذي عليه السلف الصالح الذين بقوا وثبتوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي التابعون على ما كان عليه الصحابة، وتابعوهم على ما كان عليه التابعون، وهكذا. وهذا الكلام ظاهره يوهم أن المؤلف يقول بقول المفوضة، ظاهر دياله، لأن ظاهره قد يحمل على هذا المعنى، لأنه قال إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل ولزوم التسليم، فقد تفهموا منها عقيدة المفوضة. عقيدة المفوضة هي أنهم يقولون في نصوص القرآن والسنة، وخصوصا في نصوص الصفات، هذه النصوص الواردة في الأمور العقدية وخصوصا في باب الصفات، يقولون نؤمن باللفظ ونستسلم، يقولون احتموا بالاستسلام ونستسلم فيما عد، نسلم بما عدا ذلك، نؤمن باللفظ، نثبت ظاهر اللفظ، لكن لا نسلم ما عدا اللفظ، بمعنى أنهم لا يثبتون لا المعنى ولا غير المعنى، حتى المعنى دي اللفظ لا يؤمنون به، وإنما يثبتون مجرد اللفظ، يقول هذا لفظ نسلم بأنه من الله بأن الله قاله، لكن الله أعلم بمعناه، فدو التسليم عندهم ترك تفسير اللفظ أصلا. فجعلوا الألفاظ عقيدة فاسدة جدا، لأنهم جعلوا الألفاظ خالية من المعاني، وكأن الله تعالى خاطبنا بألفاظ تعمية علينا، خاطبنا بألفاظ ليس لها معنى تعمية علينا، وهذا اعتقاد فاسد. بل قال شيخ الإسلام إن عقيدة المفوضة شر من جميع العقائد، حتى من عقيدة المشبهة، المفوضة شر من المشبهة وشر من المؤولة. علاش؟ لأن المؤولة أثبتوا معنى في الجملة ولو كان المعنى غير مراد، لكن في الجملة أثبتوا للألفاظ معانية، ما قالوش ألفاظ الله أعلم بها، والمشبهة أثبتوا للألفاظ معانية في الجملة ولو وقع منهم متشبه، أما هؤلاء فقد جردوا الألفاظ عن معانيها وقالوا الله أعلم بذلك. فظاهر المصنف يوهم هذا، لكنه غير مراد، لماذا؟ علاش هذا غير مراد؟ لأنه قد جاء عن السلف كذلك ما ظاهره مجمل ككلام المصنف. وانتبهوا المسألة، ربما كنت نبهت عليها قبل في شرح القيروانية، وهذا التنبيه مهم جدا. بعض السلف قد جاء عنهم بعض الكلام الذي يوهم ظاهره أنهم يقولون بالتفويض. فمثلا مما جاء مجملا عن بعض السلف أنهم قالوا في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، هذه الجملة يستغلها أهل التأويل الذين يقولون بالتفويض، لأن أهل التأويل عندهم التفويض ما فيش مشكل، يقولون وكل نص أوهمت تشبيها أول أو فوضه أوله أو فوض ورن تنزيها، فما عندهم إشكال في التفويض لكن بهذا المعنى المبتدأ. فالشاهد بعض العبارات مثل هذه العبارة توهم التفويض، لأنهم قالوا أمرها كما جاءت بلا كيف، يقدر يحتج بها المفويض يقول لك السلف قالوا أمرها كما جاءت ولم يثبتوا لها معنى، تبتوش يا شيخ عقلك غير أمرها كما جاءت، يعني جاءت بهذه الألفاظ فإننا نؤمن بالألفاظ ونتركها، بمعنى أمرها لا تتعرضوا لها، وهذا غير صحيح، السلف لم يقصدوا هذا. ويجب أن يحمل مجمل كلام السلف على مبينه، فقد جاء عنهم التصريح والتبيين لهذه الكلمات المجملة، لأنهم إذا بينوا في مواضع فلا إشكال أن يجملوا، لأن القاعدة في الغالب تكون مجملة، فقد بينوا في مواضع أن المراد بقولهم أمرها كما جاءت أي لا تتعرضوا لكيفيتها، ولذلك جاء عن بعضهم بلا كيف، عبارة بلا كيف تبين المراد، أمرها كما جاءت بمعنى إياكم أن تثبتوا لها كيفية، وأما المعنى فإنه ثابت وحق، ولذا لما سئل مالك عن السؤال قال معلوم، والكيف مجهول، فالذي فوضه هو الكيف، لكن المعنى قال معلوم ثابت، وهذا ما كان عليه السلف، يؤمنون باللفظ ويثبتون معناه الظاهر للمؤول، ويفوضون الكيف لأن الله لم يخبرنا به، فذلك النص متشابه من حيث الكيف، محكم من حيث المعنى، من حيث دلالة على المعنى محكم واضح الدلالة على المعنى، لكن من جهة الدلالة على الكيف متشابه، لم يخبرنا الله تعالى تبارك وتعالى به، فنؤمن به كما جاء. إذن فهذا الكلام للمصنف نحمله على مثل تلك العبارات المجملة التي أتت عن السلف في هذا السياق. شنو هي ذلك العبارة؟ مثل أمرها، بماذا نفسرها؟ بأن المراد بقول أمرها لا تتعرض لكيفيتها، أما المعنى فهذا شيء عندهم مقرر وشيء عندهم ثابت، انظروا لتفاسيرهم بالقرآن، ما جاء عنهم من الآثار في تفسير القرآن تبين لكم أن المعنى كان شيئا مقررا معلوما عندهم يثبتون، وإنما كانوا لا يتحدثون في الكيف لأن الله لم يخبر به، ولذا صرح وقد صرح بهذا المعنى في سلم الوصول لما ذكر عقيدة السلف في الصفات، قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اقتدى. إذن فقولهم وش نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، إذن كلام المصنف هذا ولو كان ظاهره التفويض فليس مرادا، علاش؟ لأنه رصداق لنا قال في الرؤية شنو قال؟ والرؤية حق لأهل الجنة، يقال حق ولا لا؟ إذن فإذا قال حق هذا تصريح بعقيدة السلف، ولذا بعض تنبه إلى أمر هذه العقيدة الطحاوية، قد تعرض لشرحها بعض المفوضة وتعرض لشرحها بعض المحرفة للصفات المؤولة للصفات من أهل البدع، تعرضوا لشرحها وحملوا كلام المؤلف في مواضع على عقيدتهم، كل يحمل كلامه على عقيدته، والمواضع التي صرح فيها باعتقاد للسنة لووا أعناقها وتنطعوا وتمحلوا في صرفها عن المراد، قالوا لا ليس هذا مقصود الناظم وإنما مراده كذا، وأحسن من شرح هذه العقيدة على منهج السلف من السابقين هو الإمام ابن أبي العز رحمه الله، فقد بين في شرح العقيدة منهج أهل السنة ومنهج المصنف ومنهج وأنه على منهج السلف في مسائل العقيدة، وأطال وذكر النصوص الواردة في الكتاب والسنة والمجموعة في كتب الاعتقاد المشهورة عند أهل السنة ذكرها هناك في بيان هذه المعاني. إذن فحاصل كلامه رحمه الله ونكتفي بهذا القدر، حاصل كلامه رحمه الله تعالى هنا أنه أعطانا قاعدة عامة يدخل فيها الرؤية وغيرها من كل ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، كل ما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، كل ما يضاف إلى الله جل وعلا تفسيره الصحيح الذي كان عليه السلف هو المعنى الظاهر دون تعمق ولا تنطع ولا تكلف، وأي معنى على خلاف الظاهر وأي معنى توهمت منه التشبيه والتنقيص من الله رب العالمين فاعلم أنه معنى باطل وأنه غير مراد، ومتى ترددت وحصل لك شك في تفسير نص من هذه النصوص فارجع للعلماء وسل عما انقدح في ذهنك من الشبهة والإشكال، فقل من معنى المراد، لم أفهم المقصود، ليتضح المراد. هذا حاصل كلامه، وما زال كلامه متصلا بعضه ببعض. يأتي إن شاء الله تعالى بيان كلامه في الدرس الآتي بإذن الله تعالى. إذا توضأ مسح على الجوربين وفيما بعد أراد أن يخلعهما ويبدلهما، فهل ينتقد وضوءه أم لا؟ في ذلك تفصيل. إن كان قال ومسح على الجورب فيما بعد أراد أن يخلعهما ويبدلهما فلينتقد وضوءه، لا لا، من جهة انتقاد الوضوء لا ينتقد وضوءه. ينتبه لهذه الصورة اللي يذكر الأخ. الإنسان توضأ وكان قد لبس الجوربين من قبل على طهارة ومسح عليهما صلاة الظهر، مسح ثم بعد أن مسحهما وتوضأ أو مسح على الجوربين أبدلهما بغيرهما، حيدك الجوربين بالجوربين آخرين، فوضوءه باق على ما هو عليه، لم ينتقد وضوءه، لأن إزالة الجوربين بمنزلة حلق الشعر. من كان متوضئا ومسح على شعره يمشى عند الحلاق وحلق شعره، ما زال على وضوء. فكذلك هذا لبس الجوربين ومسح عليهم وكان متوضئا ما زال على طهارة، فليصلي بذلك الوضوء ما شاء من الصلوات. لكن الجوربين اللذين لبسهما بعد على الأصح والمختار من قولي العلماء لا يجوز المسح عليهما فيما يستقبل من الوضوء. هذاك الوضوء اللي جاي من بعد بغيت وضع فلا يمسح على المختار، وفي المسألة في خلاف قولان للعلماء، على المختار وهو الأحوط لا يمسح على الجوربين فيما يستقبل من الصلوات في الوضوء الآتي إن شاء الله. لماذا؟ لأنه لم يلبسهما على طهارة غسلية، لما لبسهما لم يكن قد غسل رجليه وإنما كان قد مسح على جوربين، فمن جهة الوضوء هو مازال موضي. لكن من جهة المسح على الجوربين في الصلوات الآتية الأحوط أن يزيل الجوربين ويتوضأ طهارة ويتوضأ وضوءا تاما يغسل فيه رجليه ثم يلبس الجوربين، فإن لبسهما مع هذه الطهارة التي غسل فيها رجليه فليمسح عليهما فيما يستقبل. لكن اللبس الأول لا، لأنه لبسهما على طهارة لم يغسل فيها رجليه، هذا قلت واش الأظهر من قول العلماء، وفي المسألة خلاف، فبعض أهل العلم قال يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ هم المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فهذا الحديث فإني أدخلتهما طاهرتين قال الأولون هم الأكثر، قالوا الظاهر أن الطهارة هنا طهارة كاملة تامة قد غسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم رجليه، إذن وعليه، فجعلوا من شروط مسح الخفين أن يلبسهما على طهارة قد غسل فيها الرجلين. والفريق الآخر الذين قالوا يجوز في هذه السورة قال صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، والإنسان هذا الذي مسح على الجوربين في المرة الأولى كان متطهرا، كان متوضئا وضوءا شرعيا، إذن فلما لبسهما لبسهما وهو على طهارة، أدخل الخفين أو الجوربين إلى رجليه وهو على طهارة، فتمسكوا بظاهره. والظاهر الأول وهو الأحوط قوله الأكثر، لأن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم طاهرتين نسب الطهارة للرجلين، نسبها للرجلين طاهرتين أي الرجلان، فظاهر نسبة الطهارة للرجلين أن المراد الغسل، ولذلك الأحوط. إذن وضح الجواب على السؤال، ما غير زدنا واحد فائدة أخرى، لكن الجواب عن هذا الذي يسأل عنه الأخ لا ينتقد وضوءه ما دام أنه لم يصدر منه أي ناقض من نواقض الوضوء فهو على طهارة، لكن إذا بغي يمسح فيما يأتي فليغسل رجليه. معلوم أن الإنسان له ملك على يساره يكتب عنه السيئات وملك يمين يكتب، فهل يستوي في هذا المؤمن والكافر؟ وإذا كان كذلك فما الفائدة من إحصاء أعمال مع أن الله يقول وقدمنا إلى ما جيد مزيان؟ أولا بالنسبة للجواب على السؤال الأول، نعم هذا عام يشمل المؤمن والكافر، فكل إنسان عن يمينه ملك يكتب الحسنات وعن شماله ملك يكتب السيئات. دار الحسنات ولا ما دارهمش الملك راه كاين، ولو كان إنسان مؤمنا ومسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي الملك راه كاين، درتي الحسنة بعد شهر أسبوع عام 30 عام يكتبها عنك، ما درتيهاش يكتبوا عنك ملك الملك الآخر السيئات فهو موجود، وذلك عام في المؤمن والكافر. فالكافر ما دام كافرا يكتب عنه الملك السيئات، فإذا أسلم وآمن وأتى بالأعمال الصالحة، لأن شرط الأعمال الصالحة بالنسبة للكافر الإيمان، فإذا أتى بها تكتب له حسنات. السؤال الثاني قال: فما الفائدة من إحصاء أعمالهم؟ الجواب: إقامة الحجة عليهم. الفائدة من إحصاء أعمالهم وإطلاعهم عليها غدا يوم القيامة، يقرؤون كتبهم بأيديهم، ينظرون إليها بأنفسهم، الفائدة من ذلك إقامة الحجة عليهم وإطلاعهم بأنفسهم على معاصيهم لئلا ينكر منكر. غدا يوم القيامة كل يقر، الكفار يقرون بذنوبهم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حاسبا. فيقرأ كتابه فلا يجد فيه إلا ما عمل، ففيه إقامة الحجة عليهم، وليقطع العذر والحجة لأحد من الخلق غدا يوم القيامة، لا من الكافرين ولا من الفساق والفاجرين. اكتفي بهذا وما بقي إن شاء الله تلقي الدرس ذاتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.